Book 2 68 68 68 Besar, kecil كبير, صغير كبير, صغير Besar dan kecil. كبير وصغير. كبير وصغير. Gajah besar. الفيل كبير. الفيل كبير. Tikus kecil. الفأر صغير. الفأر صغير. Gelap dan terang. مظلم ومضيء. مظلم ومضيء. Malam gelap. الليل مظلم. الليل مظلم. Siang terang. النهار مشرق. النهار مشرق. Tua dan muda. كبير السن وشاب. كبير السن وشاب. Kakek kami sudah sangat tua. جدنا كبير السن جدا. جدنا كبير السن جدا. 70 tahun yang lalu dia masih muda. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Cantik dan jelek. جميل وقبيح. جميل وقبيح. Kupu-kupu itu cantik. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. Laba-laba itu jelek. العنكبوت قبيحة. العنكبوت قبيح. Gemuk dan kurus. سمين ونحيف. سمين ونحيف. Seorang wanita seberat 100 kilo itu gemuk. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Seorang pria seberat 50 kilo itu kurus. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Mahal dan murah. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. موبيل itu mahal. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Koran itu murah. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.